بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلم فلما وضعتها قالت فلما قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر فتقبلها ربها بقبول حسن وكذب لها وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندك رزقا قال قال يا مريم أنى هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشر فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل واذكر ربك كثيرا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها السماء وما بناها والسماء ونفس وما سواها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألقاها فجورها وتقواها قد أفلح من صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله